نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، الحمد لله الذي بلغنا هذه الأوقات الطيبة وبلغنا هذه النفحات العظيمة العطرة. اللهم كما أحييت فيها أجسادنا فأحيي فيها قلوبنا. اللهم استعملنا على نحو يرضيك عنا. اللهم اهدنا بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم وألزمنا فيها سنته، واصرف عنا كل بدعة كل ضلالة. اللهم اجعله رمضان النبوة، رمضان كما كان عند نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بدأنا بفضل الله عز وجل نتنسم نسيم شهر الصيام، شهر البركات، هذا الزائر الذي أتى على شوق، هذا الذي يبشرنا بالعتق ويبشرنا بزيادة الرزق ويبشرنا بنسيم الجنة إذ فتحت الأبواب. ولكل باغ للخير أنه سيدخل بإذن الله عز وجل على ربه تبارك وتعالى من هذه الأبواب ليلج أبواب الجنة، وكل مقصر عن الشر سيحال بينه وبين النار، فهناك أبوابها مؤصدة. الحمد لله، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الإحسان، النفحات والخيرات، وشوقاه لهذا الشهر. اللهم بلغنا إياه. الاشتياق يسبق كل صادق في الحب قبل أن يلتمس ما يحب. سبحان الله، شهر الصيام الصادقين يجدون نسائمهم مبكرا وهم يشتاقون، كما كان يعلى ابن الفضيل يقول: كنا ندعو الله 6 أشهر أن يبلغنا رمضان، فإذا بلغناه إياه دعوناه 6 أشهر أن يتقبله من حب، يجعلهم يقسمون السنة على رمضان. كان يحيى بن كثير من دعائه: اللهم سلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا. فكلما كان الإنسان يشتاق إلى رمضان كانت حياته: اللهم بلغنا رمضان، حياته: اللهم تسلمه منا متقبلا. زاد الشوق، بل تأخرنا والله في الشوق لهذا الشهر المبارك. فلقد صدق يعقوب محبة ابنه يوسف عليه السلام، فقال لإخوته: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. هم لا يعلمون، فقالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. ولكنه لصدق شوقه كان في أرض، وكان ابنه في الأبعد منها، إلا أنه وجد ريح يوسف وقد كان، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. تجي كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أخوات الصالحات، جعلنا الله إياكم منهم، بتتنسم نسيم والله من رجب، وبدأت تزرع وتسقي، وبإذن الله عز وجل للخير تحصد. عايزين نشتاق لرمضان قوي، لأن الشوق بيبلغ الصادقين. عايزين نفرح بهذا الشهر، استقبال الشهر ما بين مشتاق صادق ومين فرح بقدومه، والفرحة مسنونة بفضل الله عز وجل مشروعة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن رجب الحنبلي في تعليقه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه، يبشر يبقى من السنة الاستبشار، الفرحة بل ونشر الفرحة، فيقول لهم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. كما ذكر العلماء أصل في التهنئة يستبشر المسلم بما رزقه الله عز وجل في هذا الشهر، وإحنا قاعدين نقول لم يرد التهنئة بعيد أمه ولا عيد حب ولا مناسبة لم تعين 27 رجب أو غيره. الحمد لله أن جت لنا مناسبة، النبي صلى الله عليه وسلم أصل لتهنئة الناس بها حتى يعم الخير والبركة والبشريات والبهجة وطيب النفس وتبادلها مع المحبين الصادقين من أخواتنا، ليثمر فرحة في القلوب تجعل الإنسان يستشعر ما اصطفاه الله عز وجل به إذ أحياء في مواقيت الخيرات، في وقت صلة العبد بربه تبارك وتعالى، في شهر النور، في شهر الرحمة، في شهر مهبط البركة، شهر رمضان. كلنا كده سبحان الله من قبلها نتبادل المكالمات والتهاني والفرحة، تبص تلاقي كله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فرحان بقدوم شهر رمضان. هذا حسن الاستقبال، حسن الاستقبال. عارفة لما يقول لك لاقيني ولا تغديني، لا إن شاء الله لاقيني وغديني، إن شاء الله هفرح به وسأبلي بلاء حسنا به. أنس بن النضر لما أشهد الله عز وجل على صدقه في شعور الفوات بضياع معركة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لئن أشهدني الله عز وجل مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أفعل، فما كان من أحد، وكذلك جل شهداء أحد كانوا يقولون واهن لريح الجنة، أو إهن لريح الجنة، ويقولون إنا لنرى الجنة من وراء أحد، ويقول أنس اللهم إني أعتذر إليك مما صنع أولئك وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما صنع أولئك، ويستبشر بالشهادة. وإن كان أول ما دخلها قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه اشتاق للشهادة في الأحد فبلغه الله عز وجل ما اشتاق إليه. عايزين اشتياق، وإن شاء الله بإذن الله هذا الاشتياق وهذه الفرحة بهذا الشهر يتبعها عمل، لكن أول حاجة صدق الشوق تفرحي بيه. في الناس نسأل الله العفو والعافية تقولي ياه هنقدر، يا رب قدرنا، هو احنا بنقدر بقدرتنا، اللهم إنا نستعين بك فأعنا، اسألي الله عز وجل التوفيق والإعانة، بس افرحي بيه. يا ده النفر نسى الصيام، ده ريق انك بيبقى ناشف تبقى لحقت الا بالله بتشكل دبان وشك، ليه ده انت تفرحي وتدعي اللهم سلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا، اللهم اعده علينا عواما عديده في ازمنه مديده، اللهم إن على صيامه وقيامه وقرانه وصدقاته، اللهم ان قضيت بقطع اجالنا وما يحول بيننا وبينه، اللهم احسن خلافه على باقينا واوسع الرحمه على ماضينا، وعمنا جميعا برحمتك. اصدقي الله عز وجل ويظهر هذا الصدق في البداية بالشوق إلى رمضان. سبحان ربي العظيم. ثم لماذا لا أشتاق؟ وهو شهر يربح فيه كل من تاجر مع الله، مع اختلاف مستويات الربح بناء على مستويات التجارة. الغفلة التي تعتري القلوب أنا لها أن تزول. ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فيا غنوم الغفلة عن القلوب تقشعي، ويا شموس الإيمان والتقوى اطلعي، ويا قلوب الصائمين اقشعي، ويا أقدام المتهجدين اسجدي واركعي، ويا عيون القوامين لا تهجعي، ويا ذنوب التائبين لا ترجعي، ويا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، ويا همم المحبين بغير الله لا تقنعي. حسي كده سبحان الله أنه نادي الجميع لسوق أراده الله عز وجل أن يربح فيها عباده. نعم، من لم يربح في رمضان فمتى يربح؟ كذلك من لم يبرح ذنبه في رمضان فمتى يبرح؟ سبحان الله. مسابقة زي ما كنا بدأناها المرة اللي فاتت السنة اللي فاتت، ومش هبتدي هذه البداية، لكن هي حقيقة مسابقة جوائزها عظيمة قوي. ياريت أنا بحتاج أسمع البداية دي واللي قبلها وبداية السنة الجاية، كل مرة يبقى تجديد إن شاء الله بإذن الله. لكن لا مانع من أنك تعيدي الدورات اللي فاتت بتاعت الاستعداد لرمضان، تسمعي مني مرة واثنين وثلاثة تهييج للمشاعر، تسمعي من غير من هو أفضل مني اللهم بارك لهم جميعا، تقرأي استعدادك لرمضان، تحريك المشاعر والشوق له. وهل في أعظم من هذه الأيام شهر فضله الله عز وجل وجعله أيام لنفحات، إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه منحة نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. أسألك من واسع فضلك استقبال الشهر ده بالشوق والفرحة وتبادل التهنئة، بل بشحذ الهمم والحزائم للطاعة. أنا هعمل إيه وهعمل إيه وهعمل إيه؟ وأبشري إذا نويت الخير وحيل بينك وبينه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء ولو كان على فراشه. إن شاء الله رب، ده أنا هكسر الدنيا، مش هكسر، أنا هعدلها، ده أنا هعدل الدنيا، ده أنا هقبل على حرس الآخرة، ده أنا هيبقى يا رب رزقنا هيبقى شهر رمضان قرآن، كل قرآن جديد بقى، هختم قراءة وهحفظ وهتلذذ بالسماع، هاخد لي أوراق كده ربنا يرزقنا ونتحدث عن القرآن، لا هاخد لي نفحات تفسيرية، هاخد كده مقاطع مواقف إيمانية تغذي قلبي، هغذي المرة دي بالقرآن، موقف في الصحراء وهعيش معاه لما يجي عليه الدور، موقف الثبات لسيدنا موسى، مواقف إيمانية كتيرة، موقف الاستضعاف ثم التوفيق الذي وقفه الصحابة في الأنفال في بدر. أعيش القرآن بقى بمعنى جميل، هواصل السير مع القرآن، قراءة بتبتل خارج الصلاة وداخل الصلاة، هبقى قرآن يا رب جعلنا قرآن يمشي على الأرض، نوايا حرار النوايا دلوقتي، أسأل الله من فضلك وأتبعيها بالعمل، ونوايا الصادقين لها شواهد وعلامات. ده أنا هعمل عمرة في رمضان بقى، الأيام اللي فاتت منعها من كورونا وقبلها كان عندي عذر، لا يا رب أنا هنوي هحج مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان، ده نوايا حراري النوايا، ومنها شواهد إنك خلاص عملت الباسبور وقدمت التأشيرة وربنا ينولك يا رب من فضله. نوايا تجارة مع الله عز وجل. لا بقى أن نفسي ربنا يكرمني وابقى عندي نوع عالي من الإحسان والبذل والعطاء في رمضان. أنا هعمل اللي ما كنتش بعمله، هعمل مائدة الرحمن أقودها أنا، هقف زي ما قالوا عند محطة القطار أو أيام أخرى عند الطوارئ أو عند السريع وهطعم أنا. كنت بشوفهم وأقول يا ربي لو يرجع أخطط تاني رمضان تخطيط حلو، لو ترجع لي رمضان عيشتك أحلى، أما رجع ليكي تاني أهو شحن النوايا كوي العزائم والهمم. ولها شواهد زي ما قلت لك ولها معينات، ربنا يجمعنا مع الصالحين. هتعملي ايه في رمضان؟ دي تقول لك فكره ودي تقول لك فكره ودي تقول لك فكره. فرفيق الطريق معين، ولا تكتفي برفيق واحد. لو دي جت لها الدوره هتهدى شويه، يبقى عندك رفيقين، رفيقه نشيطه ورفيقه خستعت، اسيب اللي خستع احاول اشده وخلي التانيه تشدني. رفقاء تجيب اخرك وبذلك في القران، فتلاقيها بتاعت اجازه وبتاع القران طول النهار قران، هعمل ايه؟ هسمع وهحفظ وراجع. تقولي كده ما سابتنيش الا وانا بنهج وانا بجري وراها. هتخلص فهتريح، تقوم انت مصاحبه لك اتنين تلاته تنين بتوع الجمعيات الخيريه اللي بتفطر عايزه تستقطعك من اول بعد العصر لغايه اما تدخلك بيتك بعد المغرب عشان ورانا افطار واطعامات. هتنتهي صداقة ورفقة هؤلاء شحذ همم بسرقة الطاقة من الأحباب المخلصين ذوات الهمم العالية. صاحب الوحدة بتاعت قيام، ماليش دعوة لو كانت نايمة طول النهار وجاية تفوق على القيام، خلاص لسه هريح من مشواري، بص عليها بتنشط وتنشطني معاها، قومي يلا جري بسرعة نبكر للمسجد المناسب الذي يطيل ويحسن الأداء عشان نقف بين يدي الله عز وجل في قيام يطول. المسجد بتاعنا ده ما بيقفلش، ومن أول يوم عاملين 4 ركعات زيادة بعد القيام العادي للناس، هم بيقرأوا في جزء ونص، هم بيفتحوا بدري في ثلث الليل الآخر. طب أنا خلاص السنة تعبانة، لا لا لا لا ده هو شهر هيعدي. بص قيام وفقاء الطريق أصحاب الهمم العالية، ما نمتش الليل بتواصل وانت وراها بتقتدي، فيبارك الله عز وجل لك في دقائق أو سويعات بسيطة للنوم استعانة، ساعة من الليل أو ساعة بالقيلولة تعينك على طول العمل والتجارة مع الله عز وجل بالنهار، وطول العمل والتجارة مع الله عز وجل بالليل. فشوق وفرحة وتهنئة وشحث للهمم والعزائم وتحرير النوايا وملازمة ذوي الهمم العالية. اعلمي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أن الخير عادة وأن هذا أصل كل عباد. عودي نفسك كده سبحان الله في الأيام ده، مشي جوارحك ورياضيها العمل الخيرات. فصاحب المعصية اعتاد المعصية، وصاحب الطاعة اعتاد الطاعة. كانت في الأول إنجاز وحاز حتى بدأت صارت سريقة وطبيعة ويدفع لها دفعة. وكذلك صاحب المعصية كانت غريبة مستهجنة، ثم إذا به يؤز إليها أزة، لم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، ثم يمارس معاصي لا لذة فيها فقط لأنه اعتاد عليها. سلم يا رب سلم، فكوني وإن كانت العادة هنا قليلة ما عادش إلا أسبوعين، لكن كوني عادة من عبادة. فتلاقي نفسك كده لا تحسني وتعصي الله، مش ما خدتش على كده. لما قيل لعيسى عليه السلام عن كلب اعترض طريقه قال اذهب عافاك الله، فقيل له تخاطب كلبا بعافاك الله، يعني ايه اللي بتقوله ده؟ يقول اعوذ بالله، قال لسان عودته الخير فتعود. فلذلك الحكماء قالوا العادة طبيعة خامسة. سبحان الله، الفترة دي مع إن إحنا يعني 15 يوم وأقل منهم الباقيين، إحنا بقينا دلوقتي في 19 ولا، سبحان الله، لكن العادة تحتاج إلى 7 أيام لتتكون. فإذا أردت أن تدخلي رمضان وأنت معتادة، لا تجاهدي نفسك لتكوين العادة، لا، معتادة الخير، فاستمري عليه الآن، اغرسيه واسقيه كي تحصديه. ربنا عافينا عافيكم من هذا المثال. الحيوان يتعود بتكرار الشيء، كانوا كده بيجيبوا أمثلة للكلب لما ينزل لعابه على الجرس بدل ما ينزل لعابه على الطعام، علشان ايه؟ علشان بس كم مرة كرروا له ان الجرس ينزل مع الطعام، فصاروا لما يضربوا الجرس ينزل اللعاب. كلب تعود من التكرار، كذلك تعود الخير. استعد برمضان ده، يعني الناس ما شاء الله اصحاب العاده دول مكونينها من زمان، ما عادش الا 15 ولا اقل من 15 يوم عشان اكون عاده من عباده تقاوم اعوجاجي وتشرح صدري ونفسي وتزين المشقه والمجهود عند عمل الفعل الاعتيادي. ما هو الشخص كده المعوج هيفضل اعوج، هيعاني ضيقا في صدره ومشقة يجدها عند ممارسة الطاعة وتصادم احتياجاته وهوى نفسه وشهوات لا يستطيع أن يردها ولا يكبتها، لم يعتد على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر لجاجة. لازم في الأيام دي تعملي عادة من خير، وإن كان الكلب يتعود كده في أسبوع والحمار في أقل، ودوه كده رايح جاي ما مرة واثنين وثلاثة وخمسة يروحوا به بالبرسيم للغيط، بعد كده يحطوا البرسيم عليه ويمشوه، لو خلط مرتين ويراقبه صاحبه هيكمل 7، بعد كده هيروح لوحده خالص. فما بالك الإنسان الذي كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم. العادة لا تحتاج إلى طول أمد، والحمد لله الذي يسر لنا تعبدا في رمضان يتكرر من صيام وقيام، صيام وقيام وإطعام وغيرها من الخيرات. 30 يوم هيكون لك عادة، بس أنا بقول في الأسبوع ده هيسر علي هذه الأشياء اعتيادها، إن أنا كل اللي عايز أعمله في رمضان هستعد رمضان بإن الجوارح تلين تتعود الخير فيسهل عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر دجاجة. فعل الخير وتعوديه وأصليه في نفسك. عايز أتعود على الصحيان بدري وجلسة الشروق، عايز أتعود إن أنا أصحى، ربنا يعيننا ويسرهن من وقت السحور علشان أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والمستغفرين بالأسحار، وأخذ وجبة السحور عشان أنتظر الأذان وأدعو ما بين الأذان والإقامة وأصلي سنة الفجر وأصلي الصبح، ويبقى قدامي وجبة مشبعة طويلة لأني صحية من بدري مش مصلية الفجر متأخر، وجبة إيمانية كبيرة قاعدة أقول الأذكار وتدبر فيها وأقول ورد من القرآن وأقرأه أو أراجع، وفين لما يجي الشروق وأصلي ازاي وانا في العاده بنام على نفسي. تكوين اعتياد عادات، ان هتقعدي دلوقتي تقاومي يوم اثنين ثلاثه اسبوع لغايه لما يجي رمضان، فتنجحي في اول يوم وتاني يوم مع اعانه الله عز وجل للعبد على نفسه بتقليل الشهوات بالصيام وبتصفيد الشياطين وبقله حجم الدنيا. هتعاني من الله، مش هتعاني من العبادة، هتعاني من الله، تبقى معانة من الله عز وجل، فإعانة تزيل معاناة. لازم بين يدي ربنا يعيننا، بين يدي هذه الأيام أحتاد الخير وأستبقه. لو واحدة كده سبحان الله خلاص بتاخد قرار، لا تنام بالليل لا تصحى بالنهار، تبع الناس النهارية العيشة والليلية المعيشة. ما عادش لازم يبقى لي قسط من الليل عشان عندي عبادة في النهار لازم أصحى لها، ولازم يبقى فيه قسط في النهار عشان عندي عبادة بالليل، عندي ضحى مش عارفة أنام من بعد الفجر لغاية الظهر يصحوني. أمال يعني أسيب الضحى في رمضان؟ زكاة المفاصل هسيبها، الأوابين هسيبها إزاي؟ ما هو أنت عينك ما بتفتحش إلا كده. لا تتعود، تتعود الخير وتسابق إليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك إنسان يبدأ الآن يحارب نفسه، يحارب التسويف الذي يحتال به الشيطان الآن على العبد. بص تقول له إيه؟ إن شاء الله ما يجي رمضان هيبقى شخص تاني خالص. فتسوف، وهذا التسويف من الشيطان مكيدة شيطانية يغزو بها الشيطان قلب العبد فيوسوس له لا بأس من قليل من الراحة كأنها فترة دقاها حتى تستطيع أن تعاني على هذا الضيف الزائر. فيعمل إيه؟ يفتح باب من التمني على مصراعيه ليتوانى كل مغرور، وهو بذلك يظن أنه يستريح لرمضان، بيوفر الطاقة، بشحن الطاقة علشان أبتدي انطلاقة في رمضان. لا، ده يفوته قطار السابقين ويفقد درجة الأولين وينام في سبات عميق. من أراد الإفاقة فعليه ببذل الطاقة، لازم يرحل عن نفسه التسويف وينتزعها من تسويف الشيطان ومكائده وتمنيه إلى أن يستفيق ويدرك ويبصر العرض والمسابقة التي بين يديه. بصراحة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلال كده ما أنا بعد نفسي، ربنا يرزقنا إياكم الإعداد لهذا الضيف المحبب. سبحان الله، لقيت ربنا يبارك له سبق الشيخ محمد يعقوب في 3 كلمات. أنا لم أتكلم يعني سبحان الله أكثر من قراءتي في الكتاب لسه، اللي احنا كل مرة سبحان الله بنطلع كده كتب رمضان علشان تستعدي وتاخدي الزاد. لقيته الآن 3 كلمات في استقبال رمضان والاستعداد له وهم في الصميم. فقال استقباله بقطع العوائد وهجر العوائق وقطع العلائق. 3 كلمات. والله يا شيخ صدقت. إنسان يغير العادة المخالفة لطاعة الله عز وجل لو عايز يستعد في رمضان. فحسيت كده أن أنا بين يدي عادات ليلية ونهارية لازم أخذ فيها قرار بالإزالة، لازم أشيلها قبل رمضان. خلينا كده كل واحدة تبقى بتستعد رمضان بأن هي تقف مع العادات السابقة اللي عندها، العادات السيئة طبعا، العادات الطيبة تزيدها، ربنا يرزقنا إياكم زيادة. بس أي عادة وانت متعودة الصبح قبل ما أقوم من النوم بقعد 10 دقايق معرفش أنا بعمل فيهم إيه على السرير، بقول منهم الحمد لله، أحياني بعد ما تاني ولي النشور ده مقبول، ما فيش حاجة ما تشليهاش. لكن 10 دقايق اللي بعدها بتمطع على السرير وأفكر في الهوى وأطرح الخواطر وأقول لي إيه، خدي لك 10 دقايق كسل، هم دول اللي بيدوني معنى إن أنا نمت بجد. بقوم كده وأنا مش مفزوعة على اللي ورايا، ربع ساعة دول يجيبوا جزء في القرآن، ما عادوش ينفعوا. مثلا أنا بمثل قبل النوم، بمسك اليوتيوب وأشوف الحاجات الجديدة، أسعار الدهب هو أنا هشتري، ما يلزمنيش، أسعار الدولار طلع فين ونزل فين، لا لا لا، الممثلة الفلانية، الحاجات اللي بتطلع لك دي بتخش عليها وتتفقدي وسائل التواصل الحديثة، تشوفي على الفيس، ربنا يعافينا، ضحكتين ثلاثة، هزارتين ثلاثة، تتبادلي مع فلانة على الواتس موقفين حصلوا لك في اليوم ما لهمش اي لازمه، وانت ايه الغريب اللي حصل لك النهارده؟ تلت ساعه دول جزء قران، دول لو بالليل ركعتين حلوين، ركعتين في ظلام الليل تخفيها، سبحان الله، هتطلعي بيهم قد ايه؟ كده شغلك كده في رمضان. انا ما بكلمش كتير، بكلم ماما وصاحبتي الانتين، ماما بنفضل نقول لها اللي عملته امبارح هتعمليه النهارده برضه ولا ايه، وهتطبخي ايه، وهتفطري على ايه، ومين كلمتك؟ مش هقول هشيل مكالمه ماما، دي عوائد، دي بر والدين، ما كنتش هعمله هعمل ايه، بس هغير محتواه، هعدلها، هقول لها وصلتي في القران لايه، هتفطري معانا النهارده، يا ترى هتروحي المسجد اللي روحتيه امبارح، طيب نستودعكم الله، تيجي انا وانت نسمع ربع، تيجي انا وانت نشترك في ختمه، هغيرها، اختي في الله مش هشيلها من حياتي، ده هي اختي في الله، بس كانت مكالمه ترفيهيه هعملها مكالمه دعويه، هامن على عبادتي بدعوتها اياها، هسيب لنفسي اسرار خبايا بيني وبين الله عز وجل، بس هقول لها عن جزء منهم عشان أتاجر فيها من الدل على الخير كفاعله. أنا متعودة على إيه؟ الناس المتعودة على نظام نظافة زايدة، مش شرط وإحنا في الشتاء مش في الحر قوي، شاور لما تصحي، مش شرط، من أراد الدنيا أضر بآخرته، ومن أراد بآخرته آخرته ضر الدنيا، مش شرط أعمل السكين كير بتاعي حضرتك، أدلك في كذا وأعمل في كذا، الناس اللي هي لها ربنا يصلح حال الجميع، ده شهر بدلك قلبي، بنشط عيني على البكاء، مش في مخي الحاجات دي، لازم أختنص، أمال أنا هجيب العبادات إزاي، ده أحطها فين؟ أحطها في الحاجات دي اللي اعتدت عليه من الدنيا العادية المباحة أو المحرم شيله، فهعمل تعديل للعادات وكون بدلها عادات تانية خالص خالص، اللهم ارزقنا. في ناس كده لا عادة ان هي تقعد تلعب في صوابعها وتقعد تخلي نفسها تكلمها، حوار حديث النفس، حوار الوساوس والخواطر، ما انتش فاضية القعدة دي مع نفسك إلا من محاسبة النفس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، مش عارف أعودها، هعودها مع نفسي وحاسبها فيها ماشي، لكن أشاطرها هواها وميولها وخواطرها مش فاضية. أرأيت من اتخذ إلهه هواه فتأمر هذه النفس وتنهي، مش نافع طبعا. ده انا بقول العادات دي عادات الناس المباحه، زي ما بقول لك في عادات اسال الله العفو والعافيه لازم تواجهي بيها نفسك، ما اعرفش حبايب قلبي ربنا يجمعنا معاكم في الجنه اللي هم بيسمعوني مستواهم الايماني، ربنا يزيدكم ايانا ايمان، هو انت الناس اللي متعوده على فيلم وتمثيليه ومسرحيه وتبقي بتسلي بيها صيامك، او دي ساعه الا ربع، ما هو ساعه وساعه، ده انا باخد ساعه الا ربع وساعه وربع عباده، يعني انا شطوره خالص. الناس اللي بيسرق طاقتها، بيسرق رمضان منها، شياطين الانس، اوعي. بس انا ليه تمثيليه كده متابعاها، شيل العاده الوحشه دي منك، اسال الله العفو والعافيه. مش انت بتاعت التلفزيونات. ثم ان التلفزيونات بقت بلوى مسيحه دلوقتي. بقت ايام زمان وكنا بنقول مش هادف لانه الغايه لا تبرر الوسيله. فان كان بيقولوا ايه يعرفوا الناس الحق من الباطل عن طريق ايه؟ ان هو مش جوزها وقاعد جنبها. حرام ان هي طالعه متبرجه وناس بتبص عليها. لما كانوا بيعملوا غايه يقولك الفن له غايه. دلوقتي ما عادش له غايه. بجاب المبادئ ونكسها والفطر ودنسها والقيم ودمرها. صار ايه؟ صارت ارمي له عياله واتطلقي او اخلعيه ودوسي عليه وعيشي حياتك الجميله جدا. جايبين واحده انا هبله تاني واغسل له واطبخ له. ده انا بقعد دلوقتي امسك ال ال ال ال واحده بعتها لي قاعده ماسك امسك الريموت اتك هنا واتك هنا. ايه ده؟ ما عادش فيه استحملي واحتسبي وحسن تباعد احداكن لزوجها يعد بذلك الكل. ما عادش بتقول كده. اللي كان بيقول لك وسيلتهم وحشه لغايه الغايه تبرر الوسيله. دلوقتي غايه زفت ووسيله اسفل. ازاي بقى؟ يبقى انت متعوده على محرم شيليه. اقطعي هذه العادات السيئه. اسال الله العفو والعافيه. استغني بالله عنها. انت عارفه ساعه الا ربع تمثيليه دي تساوي ايه في وقت حياتك؟ الاقي ناس الله العفو والعافيه فطرت عندهم مره شاغلين حاجه كده كاميرا خفيه او زومبات في الناس. واحنا نكسف من اميمه بقى بصراحه بقى احنا كل لما نيجي نفطر نتفرج عليه. ان لو نرجو معلش لا اتكسفوا معلش فرجوش معاها معايا. وايه ده؟ ايه اللي هتفرجوا عليه ده؟ ويسخسخوا. الايام العز كان يجيبوا ساعه الفطار في اذاعه القران الكريم احسن برنامج عشان كل الناس مشغله المرتل اذاعه القران الكريم وبتسمع وهي بتاكل مع بعضها. ويعلقوا ويعقبوا على الشيخ اللي بيقولوا. مرة يختاروا سبحان الله مسابقة محمد رسول الله. مرة يعملوها كلمات مقاطع للشيخ. أنا فاكرة للشيخ متولي الشعراوي. مرة يجيبوا برامج هادفها جميلة في إذاعة القرآن الكريم. بالنسبة لنا كنا بنشغل إذاعة ساعة الفطار. في ناس بتشغل تلفزيونات. كانش عندنا الحمد لله أمين. في ناس بتشغل التلفزيونات. بتشغلوا برضو على إيه؟ على حاجة عادلة. ما فيش الحاجة العادلة دي ما يشتغلش. بس احنا متعودين ساعة الفطار دي كلنا بقى يعني في الهيصة كده بنتحكي لنا شوية ونشوف عمل ايه وحرق ايه ومادة مين في البحر ومقالب. إنا لله وإنا إليه راجعون. توم رجعني في نوس الله العافية. انت عارفة ربنا يبارك في مشايخنا اللي هي الوقت المهدر اللي متعودين نتقلب على جنبنا اليمين ونشرب الشاي ولا الكافي ميكس قبل ما نروح المسجد. تبص تلاقي كده من المغرب للعشاء وقت طاير عادة لغاية ما يروحوا التراويح. انت عارفة دي فيها كم جزء؟ جزئين. ممكن ناس تعملها صلاة في إصر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. والله أعرف أختي كانت بتبس فقط تاخد التمراية ربنا يبارك بتاعت إن هي فطرت تعجيل الفطر وتقعد تعبد ربنا من المغرب للعشاء علشان عبادة في الهار بتهجر معي علشان الناس كلها بتبقى قاعده تاكل وملبوخه وفي اليميش وتحط وهي بقت عايزه تبقى في العباده مركزه مع نفسها جدا وعايزه تاخد صلاه في اسم صلاه لا لغو بينهما كتاب في عليين. تاكل وهي لابسه حاجه بسيطه جدا جدا ما بين الاذان والاقامه وهي تسير للمسجد ولما ترجع تاكل لربنا ييسره لها كاستراحه محارب علشان توصل القيام. الناس العجله دي اللهم اجعلنا واياكم من اهل الطاعة والهمم العالية. فأنت شوفي بقى أنا ما أعرفش عاداتك إيه عندك متعودة على إيه. في ناس سلم يا رب سلم مش اللي بيسمعون رمضان عندهم عن خيام رمضانية. أعرف إخوة والله العظيم زوجته تصل تشكي مني تقول بتشكي تقولي يا حاجة الإخوة بيخلصوا صلاة التهجد ويطلعوا يسحروا سوا. قلت لها هو حرام السحور سواء؟ قالت لي يا حاجه كل اللي عملوه بيطير بيروحوا المطعم الفلاني يفضلوا يسخسخوا في ثلث الليل الآخر ويدفعوا اللي وراهم واللي قدامهم. طب كانوا فطروا بصائم، تشكو من زوجها ومن معه من الإخوة في العشرة الأواخر، بيطلعوا تاني يطلعوا يقطعوا الاعتكاف، يقطعوا الليلة. آه متعودين كده بقالهم كذا سنة، بيتسحروا مع بعض في المحل الفلاني في ثلث الليل الآخر، في اللي بتبقى وترية. وفي ناس بقى شغالين لغاية طول رمضان ما بيقفلوش، لغاية الساعة 2 3 يطلعوا على السحور برضه في المحل الفلاني، المطعم الفلاني والفلاني، سخسخه مضيعين ثلث الليل الاخر. ايه الخلاصه؟ عندك عاده ايه انا ما اعرفهاش، احنا بنفتح العادات مع بعض. عندك عاده ايه مضيعه وقتك؟ لو كان نسال الله العفو والعافيه هذا الضياع غير محمود في غير رمضان فهو اذم في رمضان. ده انت لو قلت نقولك خساره، هو اكل مباح صدقه اه، بس خساره في رمضان، خساره في العادي وخساره الخسائر في رمضان. عندك عاده ايه؟ هو بقى بيقول لك احسن حاجه في رمضان ان الانسان كده يبقى له مطلب عالي، يبقى له وقفه مع نفسه، يبقى له همه عاليه، نيه صالحه، فيقف مع كل عوائده واوضاعه ويقطعها ويكون زي ما قلت من شويه عادات صحيحه صواب. ثم ذكر وهجر العوائق التي تعوقه عن مطلوبه. اه في يا جماعه عقبات بتطلع لك من تحت الارض كده، اعوذ بالله، شعارق فلق تحمى العقبه، انا هقتحم العقبه ده. في عقبات في طريقك للوصول لغايتك في رمضان. مثلا اللهم اعنا على ان نريك منا خيرا، وبص كده تلاقي لا حول ولا قوة إلا بالله. العادات الغذائية في رمضان، ناس متعودة على عزومات معينة وعلى ناس معينة وعلى أكل معين، فتجدي دور أول طبعا ده عائق الطعام، دور أول طبق الخشاف، بعدها شعرية بكوبتين، والله أنا شفت الناس دي والله، بعدها تخش على الأكل، بعدها ثابت ثابت بعد الأكل شوفي ربنا عارفين يحطوه فين. حاجة بقى الحلويات، لا كنافة لا قطايف لا مش عارفة إيه، وبعد كده تحبس بالشاي أو القهوة. كل ده عشان يتاكل وعشان يتعمل إنه يتاكل. عائق الطعام يقف عائق، البطنة تضيع الفكرة، تميت الخشوع. ده غير ان الستات الغلابة بتبقى عشان تعمل ده واقفة بين يدي المطبخ، بدل ما تبقى قاعدة تدعي بين يدي الله تبقى غلبانة. لا، لازم العائق ده نحطمه مع بعض، نكسره نفتته، يبقى مش كل مرة، يبقى مش نفس الكمية، يبقى نساعد بعضنا، يبقى تبقى اللي عندها الدورة هي اللي بتعمله، يبقى يخفف شوية ما يبقاش بالصورة دي، يبقى العزومة دي عائق الطعام ده معلش نجيبه أوردر، معلش ما نعزمش الشخصية دي اللي بتتعبنا دي. حاولي تكسري العقبات دي، تحطميها. لأن أمي كده ربنا يبارك فيها الحمد لله، من اللي يتعمل بشاميل اللي يتعمل مكرونه حمراء، اللي يتعمل محشي بجد يتعمل محشي كذاب زي ما بيقولوا محشي مفكوك. المبلغ ده ممكن يجي بنفس قيمته وهو المسلمين بيسترزقوا اوردر من اول كشري مصري وانت معديه على طبق جمبري سهل لغايه ما انت طالعه، ربنا يوسع على كل مسلم، مش مشكله خالص. لأن مش قضيتنا، مش هتقف معانا عقبة الأكل. الأكل عقبة كبيرة جدا في رمضان عند الأخوات الملتزمات، تكاد تكون مش عارفة تدعي قبل المغرب، تقولي الكلام اللي بتقوله خيالي، طب أعمل إيه؟ اتصرفي. الأكل ده ربنا هيسترنا عقبة، لازم تحطمي هذه العقبات. حجم الدنيا الكبير لازم يصغر، ما ينفعش يبقى قوتي في رمضان الاحتساب من الدنيا، ما ينفعش. أنا بحتسب طول السنة، بنظف بحتسب إني نظافة المؤمن، بأكل بحتسب إنه إطعام طعام، بربي بحتسب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا عايزة حاجة بتصب في العبادة نفسها، ده شهر بقى العبادة، ده شهر مش أترك العبادة بنية، لا أؤثر العبادة وأحسن النية. فأي عقبة تقف في حياتك الرمضانية لازم دلوقتي تعمل لها تصريف، تقوم تخشي رمضان والطريق معبد، تتخر دي وتتخر دي وتتخر دي، تزق دي فتأخريها بعد رمضان، تزق دي فتعمليها قبل رمضان، تزق إيه؟ ما تزقيش بقى، تقوم مكسراها ومفتتاها ومعدية عليها، هتبقي الطريق مقلقس شوية كده لكن هتعدي. لكن العوائق دي لازم تتحطم، لا تحول بينك وبين الطريق. لبس عيد، بص كده ربنا يفرحنا وكسينا وكل مسلم، طلع لك لبس العيد أو تنظيف البيت أو عزومة كذا بين يدي رمضان، لا هاتي من دلوقتي. لو لازم لبس عيد، ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. فلانة يعني اهدي بقى اللي قطيعة رحم لو ما عزمتهاش، لازم في ناس كده لازم اعملي خلطتها وحاجتها في الفريزر دلوقتي بتطلعي يوميها تسخني، وكفاية عليك تصفيف المسبخ والحاجات الباقية من دي عشان اقف بين يدي الله. بس عندك عقبات تانية ايه؟ تلفزيون كل ما تعدي عليه يكذبك، خبي الراوتر، خبيه اصلا، واتس قولي مغلق، بلاقي كده مغلق مكتوب الاخت مغلق فصلا، الايقونه بتاعه الفيس امسحيها، اي حاجه هتقف بينك وبين الطاعه في رمضان عائق حطميها، ازيحيها، ارجئيها، قليلي من حجمها. ثم قال وقطع العلائق، العلائق التي تعلق القلب بغير الله فتحول بينه وبين مطلوبه، أعوذ بالله، لا تعلقي نفسك إلا بالله. قلوب نسأل الله العفو والعافية لا يملأها الله، لا يملأها رسوله ولا كتابه، مليانة بناس كتيرة، فئات كتيرة متعلقة بيها، شغل، أشخاص، أمكنة. أنا أعرف ناس ما شاء الله بالله عملوا أجازة عشان رمضان علشان يتفرغوا لعبادة الله عز وجل، أخرت الكتب كتاب في العيد عشان ما تتعلقش بواحد هتتزينه ولا لأ، هتفضل تحب فيه ولا، خلينا كده في الخطوبة الأول، خطوبة ده بيقولوا قرية فتحة، لأ ارتباط بس فقط لغاية ما يعدي رمضان، أصل أنا عارفة هيجي ونروح ويحصل لي من قلبي ويبقى في خشوع ولا في سرحان فيه. لا تعلقي قلبك بغير الله عز وجل. مشروعات، عايزة ابني واحدة ربنا يبارك لها، ولا أنا فاضي في رمضان ما عنديش عرايس كتيرة، أخوها هبيض لك البيت في أول أسبوع في رمضان، قلت له أه وابقى بجيب بياض واشيل بياض ومتعلقة بقى البيت جميل ونظيف لا لا لا، سبحان الله. لا تعلقي نفسك ولا قلبك بشيء في رمضان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتظري لرمضان وأنت تقرأي عن فضائله. أنا ههتم إزاي بالشيء اللي مستعدة له من غير ما أعرف هو قد إيه فاضل عند رب العزة تبارك وتعالى. شوفي كده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شوفي كتاب وممكن رياض الصالحين يشرح فيه أو لؤلؤ والمرجان في فضائل رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شوفي سبحان بيضيب وقت السحر في رمضان، شوفي أجر الصيام ومن فطر صائما في رمضان. كلما تعرفي عن فضل رمضان تعظم عليك دقائقه وثوانيه. بتتعاملي معاه بالأطارة. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شوفي كده، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيش ما تأخر، استغفر الله، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل ده لرمضان، فيبعث عندك قيمة لرمضان. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجال رجل قال يا رسول الله رأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا؟ قال صلى الله عليه وسلم من الصديقين والشهداء. ياه، يعني ممكن رمضان وأوقاته تفرق معاك فتبقي من الصديقين والشهداء. أمامك فرصة غنيمة، حد يبقى عنده كده ويتعلق بعادة تصرفه عن عبادة ويتكعبل في عقبة لا تجعله يواصل السير إلى الله عز وجل. اقرأ عن رمضان كتير، عن قلوب المتعبدين، عن جوارح العابدين، تحسي بثورة في العبادة شاملة، استجابة لله عز وجل عظيمة من السابقين واللاحقين، فيحن قلبك لأن تلحقي بالركب وتنطلقي معه. ما تسيبيش نفسك كده تبردي، كلنا كده تغذي سمعك بصرك، تنشط جارحتك، تنشط تبص على ناس كتيرة، تسمع الناس كتيرة، تسمع نصوص على القرآن والسنة، توصل لي رب العزة تبارك وتعالى أكرمك بتقدير هذه النفعة. من الأشياء اللي بحتاجها جدا أو هي كانت مفزة عليا في رمضان، إن أنا أسأل الله العافية، أسأل الله العافية أقرأ كتير عن النار، عافانا الله وإياكم منها، لغاية إن لما أعيط ما لقالهاش حل، وبعد كده أبص ألاقي الحل لها رمضان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد بالعتق من النار في أكثر من موطن في رمضان. فتحس إن الحل للنجاة من كل عذاب النار، جحيمه، سعيره، لباسه، أشجاره، أهله. هاتي كده سبحان الله مجموعة الأشقر الجنة والنار، نص كتاب النار، ما بتكملي صفحتين ثلاثة إلا وتلاقي بحاولك تقلى بالله الخشية والوجل ملا قلبك، وتلاقي لها سخطة زي ما رب ملاش حل. ده نار بجد، أنذرتكم النار إنه لقول الفصل وما هو بالعزل. طب الحل إيه يا رب؟ ده احنا كلنا زنوب. الحل رمضان. اللهم لا تخرجنا من شهرنا إلا وقد أعطيتنا وأجزلت لنا العطايا وأعتقتنا وحرمت أجسادنا عن النار. سبحان الله، احرفي فضائل الشهر قوي هتقدريه قدره. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بين يدي الشهر أيضا اصنعي خطة للعبادة في رمضان، وطبعا زي ما كنا بنحط اي خطه بحذرك ان يكون فيها بدعه، فهاتي رمضان في حياه النبي صلى الله عليه وسلم او اعمال صالحه. بس النبي صلى الله عليه وسلم من الاعمال ما كانت خاصه برمضان وفقط، ومنها من كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في رمضان وغير رمضان، خص بالذكر رمضان وزيدي في الخطة بالأعمال غير رمضانية كذلك. فهتعملي إيه؟ سبحان ربي عظيم. هتقومي جايبة ورقة بنصحك من أول، عارفة الإمساكية اللي بيعملوها بس ليكي بقى خاصة، وتقعدي تثبتي أعمال مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعمليها في رمضان. أول حاجة تعمليها في رمضان اللي حاجة كانت بتقولها ما سمعتش معاكم، بس التخلية والتحلية، ان يعني كل شوية تجددي التوبة قبل رمضان وفي كل يوم من أيام رمضان. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لأن أنا لو قلت لك النفع بتاع التوبة ده كل يوم، بقول اليوم اللي فات مع إنه كان رمضاني إيه سلبياته ما عملهاش وتوب منها، وإيه اللي عرفت أعمله كان له تأثير إيجابي علي بزود منه، فبتوب عن السلب وبفضل الله عز وجل أزيد في الإيجاب. مثلا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخت سمعت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من قام مع الإمام حتى ينتهي كتب له قيام ليل. راحت أول يوم بصت لقيتهم قاعدين يضحكوا مع بعض ويعرضوا الشنط والعبايات، والشيخ جعل آية اللي هي بتموت فيها خشوع عداها، وراح ربنا يعافينا طلع في ثانية من السجود ما ادلهاش أي ماشية تقول إن رجل أنا إن وداني المسجد أنا كنت مستخيرة، رحت القدر الله علشان ما تندميش وعلشان بقيت الشهر كله تقعد في بيتكم. لازم أقول لنفسي كده أتشيل إيه وحط إيه، تدي في خطتي بنظرة مع نفسي للجدول السابق، توبة تصليح للخطأ السابق، تبص لها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعدها تاني يوم ظلمت بقى، ظلمت أو ما ظلمتش يعني عشان ما نقولش بدعة، وحطت نفسها في أوضة لوحدها وقعدت تشد اللهم بارك الأخت إيه السبع تجزأ، ووقفت على الآية اللي بتحبها براحتها وكررتها، وربنا شرح صدرها في السجود وطولت قوي. إيه التانية كانت تعبت قامت فسارت إمامة نفسها في الخير وأنجزت وحازت. واحدة تانية في اليوم اللي بعده تقول أنا قعدت في البيت يا ريتني ما قعدت، اللقمة ما راحتش من على قلبي فروحت نايمة، كنت روحت المسجد سامتي واقفة معاه، خلصت من هنا لقيت لهم انت بقى ايه، انت فاكرة ان احنا هنشيل المواعين؟ فحصل ان هي نامت بعد ما فطرت شطبت المواعين، لا حول ولا قوة إلا بالله، صوتها نفسه مش عاجبها ولا لقيت لذة ولا حاجة، واللي اندهلها قالت بكرة إن شاء الله تبت يا رب هروح المسجد. راحت راحة جايبة مطويات ما شاء الله تبارك الله سبح سواكة، راحت المسجد نوت وهي داخلة الاعتكاف، شافت أخواتها في الله المقصرات وزعت عليهم مطويات من في اللي ناقصهم، والأخوات ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللي ربنا متم عليهم ادت لهم الحمد لله رب العالمين السواكة. لقطت واحدة كده حريتت مصحف راحت مديها مصحف قالت لها اقرأي فيه بالله عليكي ووصيكي بهذا المصحف طول رمضان. رجعت الله، لا ده كان جو المسجد حاجة تانية خالص. أول حاجة في جدولك إنك دايما توقفي كل يوم تائبة من فشلك وتباركي وربنا يتقبل إنجازاتك وتدعيها، وتقومي داخلة بقى على العبادات بفضل الله عز وجل اللي انت عايزه تعمليها في التعود او في رمضان نفسه. احنا لسه ما بدأناش في رمضان، تقومي كاتبه في الورقه كده اهو من اول ليلك، اللهم اعنا على قيام الليل ولززنا به. مره بسال واحده حبيبه بقول لها انت ختمتي كام ختمه؟ قالت لي ايه السؤال الغريب ده؟ قلت لها غريب ازاي يعني؟ قالت لي كم هو بكم؟ قلت لها انا اسفه مش بكام، بس احنا متعودين عليه متعودين عليه النشط على بعض. انت في جزء كام وانت في كام؟ انا عارفه انك مخنصره لا هو مش بكام فعلا، هو ممكن يرزقنا يا رب العالمين الإخلاص والصدق، أي يفتح الله عز وجل فيها فتحة مبينة، تفضل تكررها وتعجبها، تكررها تكررها تكررها. لو هي سألت انت صليتي بكام آية، ممكن ما تعرفش تجاوبه، ما ينزلنيش الإجابة لهم أصلا. فاعملي العبادات وابدأي بالليل، ودايما نوعي في أسئلتك لنفسك، أنا قمت بقد إيه، أنا قمت إزاي، في آية عجبتني، في دعاء أثر قلبي، في سجود حرك مشاعري بتاعت الفئات العالية. تقوم داخلة بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله على الصباح، استشعرت ذكر الله عز وجل، أين كان قلبي مع الذكر، استوفيت كل الأذكار. اشمعنى الناس اللهم بارك لأمتي في بكورها بيخلصوا الأذكار المأثورة ويخشوا في الأذكار المطلقة وياخدوا ورد من القرآن، وأنا قاعدة بعمل إيه، وأنا بسرح وأنا بقول ربنا يعيننا ولا إيه؟ أعملي لنفسك خطة من العبادة، وكل مرة اقصدي معنى إيماني من العبادة علشان تخرجي بلعلهم يتقون. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اليوم اللي بعده في خطتك نفسها زيدي ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بقالي 3 أيام بدأ الخطة اللي قالت عليها، وهفضل بقول ركعتين ضحى ركعتين ضحى عشان تاني يوم أعمل صح؟ لا، ليه ما يبقوش ركعتين وركعتين؟ يا ابني آدم صلي لي أو 4 أول النهار أكفيك آخرة. طب أنا استعنت بالله عز وجل وعدت جلسة الشروق، معنى أن ربنا يكرمني في جلسة الشروق أن ضيع على نفسي الأوابين؟ لا، اكتبي لخطتك صلاة الأوابين، تصحي كده 11 وربع أو تسيبي اللي وراكي 11 وربع وتعودي تصلي من 11 وربع ل 12 وربع، 2 و2 أنا إذا أردت الكم، أو 2 بس وتطولي إذا أردت الكيف، بسجود يطول إذا أردت الثناء على الله، وانتقلي للظهر هعمل إيه، للعصر هعمل إيه، ونوعي في العبادات، فالتنويع به خير. حطي لنفسك خطة كده من دلوقتي، هعمل إيه، يعني من جمال رمضان أنك تكوني عادة وأنك تتعرفي على عبادة، تكوني عادة فأنت معتادة على حاجات طول عمرك ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتعمليها، وحاجات ما كانش ليكي فيها اطرقيها فحطيها في الخطة الجديدة، كأن تكوني مثلا ما شاء الله كنت قارئة للقرآن أول مرة في حياتك تاخدي القرآن بالتدبر، هتقومي تاخدي مثلا من أول الشهر كل يوم صفحة من سورة معينة، يعدي رمضان وانت متدبرة الأنفال متدبرة التوبة أو واخدة سورة البقرة، كل مرة بتعمل لنفسك خطة قرأت قد إيه ختمت قد إيه، لا حط فيها حفظت إيه. رمضان بيخلص والقراءات إن شاء الله بتثبت عند الله عز وجل، لكن اللي بيبقى أكثر ثباتا ومستمتع به طول السنة اللي حفظتيه في رمضان، فلما تخرجي بثلاث أجزاء حفظ في رمضان أو أزيد ربنا يبارك للناس اللي بتقرأ القرآن كله، تقول لك رمضان كان مثمر كان رائع. في ناس ما شاء الله بالله لها في العبادة وليس لا في المعاملة، فبتخلو بنفسها تمام الخلوة في رمضان، حتى خطة كلها خلوة وهي بصراحة بتبقى جميلة جدا، يعني هو شهر الانقطاع والاعتزال، لكن في عبادة تانية فيها الناس، فما شاء الله لا قوة إلا بالله، رأيت الناس كده ربنا يبارك من قبل المغرب بنص ساعة زي ما انت بتخشي كده تدعي بتكتهي في هذا الباب، ناس بتكتهي في هذا الباب، في ناس بقى بتخرج من بيتها بتجيب علب تمر ما شاء الله شفتهم وغبطتهم. انا ما كنتش الحمد لله مش من الناس دي، اللهم ارزقني الصدق يعني، يمكن الحمد لله من الناس اللي بتقعد تدعي، لكن مش من الناس اللي بتنزل بالعربيه بكراتين ميه وتمر. اشتقت والله سبحان الله، لقيتهم ما شاء الله لا قوه الا بالله بيرموا لكل عربيه معاها معهاش ازازه ميه وكيس تمر، قاعدين يفطروا وقت الناس اللي هي المرور وقف عليها. فانت بتحطي في خطتك التعبديه العباده اللي واخده عليها والمعامله. ناس ما شاء الله قتل، انا شفتها كميه كفته فوق الوصف، عاملينها من قبلها في الضفه زارات كفته اللي هي الكبيبه دي بكبيب كل مره يطلعوا رف يحطوه ويوطوا عليه بس في الفرن، وما شاء الله قتل بالله ولا 50 رغيف. تقوم حاطه كفته كفته كفته كفته كفته كفته كفته كفته، وتقوم كياس مخلل وتنزل ما شاء الله. حاجه بقى تحسي بنشوه غريبه، تنزل سبت وثلاث اللي هو بتاع الطوارئ، تنزل تفطر ناس غرب واللي نايم على برش واللي قاعد بعينيه ربنا يسترنا بتعيط على محبوبه اللي جوه المستشفى. الشاهد ان هي ما كانش لها في الباب ده، ففي باب جديد في كل مره في خطتك تضيفيها من الان، انك تسيري على العبادات المعتادة عليها وتطرقي باب عباده جديده يحببها الله عز وجل اليك. ما تلبس ان تكون في رصيد تعاملك مع الله عادي بتضاف ما شاء الله بالله. فبتخشي على انا ما كنتش بفطر ابدا بره، بقى ما هو شهر الجود والاطعام، ناس ما كنتش بعتكف ابدا بقيت ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتعتكف. وهكذا كل مرة حطي خطة. أحيانا أسأل الله العفو والعافية، الخطة اللي بتعمليها دي بيوصي بك الملل، فكنت بجيب مش الملل يعني اعتياد الطعب تبقى عايزة استغفر الله أنا الله لا يمل حتى تمل، بتجيبي بنت كده تكتبي عبادة جديدة، فتقومي كل مرة عاملة تغيير في جنس العبادة. فمثلا سبحان الله زي صنائع المعروف، تفريج الكرب، الخلوة بالله عز وجل، افطار الصائم، كل يوم حاجة جديدة. كانت من الحاجات الحمد لله رب العالمين الطيبة اللي كنت بدخلها سبحان بيعظيم روحانيات صائم، يبقى أي حاجة قلبية دي يعني أنا طول عمري فضل عز وجل شهر قناه شهر رمضان ما بدخلش معها حاجة تانية. فبدأت أدخل عن يعني إيه سبحان بيعظيم قلب الصائم شكله إيه في رمضان، فتسمعي لك شوية غذاء يشتغل لقلبك، كل يوم حاجة جديدة تجدد عليك رمضان وتفتح لك بابا من الطاعة. ده وانت بتستعدي مع رمضان تعملي الخطة دي، على الخطة دي لأنها خطة متطورة. الحمد لله في أسبوعك الأول غير أسبوعك الثاني، غير لما تخش رمضان في العشر الأوائل، غير لما تتواضي في العشر الأواخر، غير لما تشدي المئزر وتغيري خالص العناوين اللي فوق اللي كنت تحت تعملي عليها صح، عشان يطلع لك تهجد، علشان يطلع لك التماس ليلة القدر، عشان يطلع لك اعتكاف. حمد بمين ستبدأ ثم تتطور وتستشعري أن الله عز وجل إذا أحب عبدا استعمله، أن الحسنة تدعو أختها وأنها تعطيك انشراح، دليل علامة على قبول الأولى الزيادة الثانية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين. استيعاب القلب لأسرار الطاعة، كأن كل في حاجة في كل عبادة خفية يخص الله عز وجل بها عبادة، فلا يطلعها إلا من ذاق لذة هذه الطاعة. اجمعيها. عشان كده ربنا يبارك لما الشيخ كتب أسرار المحبين، هو فعلا فيه لكل عبادة سر يخص الله عز وجل بها عبده، كلما تتعمقي فيها ستصلي لهذا السر، ستذوقي حلاوتها اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أنا بصراحة سبحان العظيم كنت بتكلم على البدايات فقط، لكن أسأل الله عز وجل أن يرزقنا لقاء حافلا بالقرآن، قيام رمضان وصيام رمضان وقرآن رمضان، سبحان ربي العظيم كل واحدة محتاجة تفصيل وعيش، لكن هذه كانت البدايات. أسأل الله عز وجل أن يجعلها بداية طيبة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.